بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله، فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. إثبات أن الله يفرح ويضحك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا في العام الماضي أن بدأنا في أيام الاختبارات، بدأنا في الواسطية، وكما سبق أن الواسطية قسمها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول الاستدلال على الأسماء والصفات من القرآن، الاستدلال من القرآن. فلما انتهى من الاستدلال بالقرآن شرع بالقسم الثاني، وهو الاستدلال بالسنة، وهو الاستدلال بالسنة. وكما مر معنا أيضا في المقدمة أنه في زمن شيخ الإسلام رحمه الله انتشرت البدع وكثرت، فصار يأتون إليه الزوار من كل مكان ويسألونه عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، فيؤلف لهم، يكتب لهم رسالة مختصرة. الواسطية، أتاه رجل من بلدة واسط، قاضي كان هناك، فكتب له عقيدة سماها العقيدة الواسطية. وأتاه أيضا شخص من حماة، كتب له عقيدة مختصرة سماها الحموية. أتاه شخص من تدمر، وهكذا. فهي رسالة يكتبها، لكن هذه الرسائل بارك الله فيها فصارت كتبا مستقلة تدرس في الدراسات العليا، ويهتم بها العلماء، حيث الشروح، الحواشي، بحوث إلى آخره. وفي زمن السلف، في زمن الصحابة، ما كانوا يحتاجون إلى هذه الأمور، ما كانوا يحتاجون إلى أن يبينوا الأسماء والصفات وغيرها، لأنهم يؤمنون بما أخبروا به ويعلمون المعنى ويفوضون الكيفية. ولهذا نزلت عليهم آيات: الرحمن على العرش استوى. ما نجد ولا واحد من الصحابة أشكلت عليه هذه الآية أو حاول أن يفسر معناها بتأويل آخر أبدا، بل فهموها على ظاهرها لسلامة قلوبهم ولبعدها عن الشبه، ولأن الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيها البتة. يعني ينبغي أن تحفظ هذا جيدا، الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيها إطلاقا أبدا. لا تحاول تقول لعله كذا أو كذا أبدا، الأمور الغيبية، لأن الأمور الغيبية متلقاها من الشرع المحض، تتلقى من الشرع، من الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون العقل فيها مجال أبدا. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما في رسالة التدمرية العظيمة كان يرد على المبتدعة الذين أنكروا الصفات، كان يرد عليهم بنعيم الجنة، يرد عليهم بنعيم الجنة، يقول: أنتم تثبتون أن في الجنة خمر؟ قالوا نعم. قالوا: شبه خمر الدنيا؟ قالوا لا. تثبتون أن في الجنة لبن؟ قالوا نعم. قالوا: شبه لبن الدنيا؟ قال لا. قال: سبحان الله، يعني ما في الآخرة لا يشبه ما في الدنيا، وأسماء الله وصفاته أشكلت عليكم أنها تشبه المخلوق؟ فأخذ يرد عليهم من هذا. فالأمور الغيبية وما يتعلق بها سواء من أسماء الله وصفاته أو ما يتعلق في الجنة أو يوم القيامة هذا لا مجال للعقل فيه أبدا. ولهذا وصف الصراط بأنه في بعض الألفاظ أنه كالشعر، لو أردت أن ترد هذا إلى العقل لا يمكن أن نمشي على الشعر أو حد السيف أبدا، لكن أمور الآخرة لا تقاس بالعقل. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى لما كتب هذه العقيدة المباركة شرع بالأدلة من الكتاب، لأن الله عز وجل لما أنزل الكتاب أمرنا أن نتدبره، وإذا كان أمرنا أن نتدبره لا بد أن نفهم معناه، أليس كذلك؟ فهل الله عز وجل ينزل لنا آيات في أسمائه وصفاته ويريد أن لا نعرف معناها، أن نمرها كما جاءت لا ندري ماذا يريد الله بها كأنها طلع اسم؟ أبدا. فمن حكم الكتاب والسنة استقام على النهج الصحيح ولا يمكن أن يرد عليه أدنى شبهة. أما من حاول أن يدخل العقل ولو شيئا قليلا فسيظل في متاهات الشبهة، لأن الأمور الغيبية تتلقى من الشرع لا مجال لها في العقل. فلما انتهى رحمه الله تعالى من الأدلة بالقرآن شرع بالأدلة بالسنة، والسنة كالقرآن تماما من حيث الأحكام والأخبار، السنة من حيث الأحكام والأخبار كالقرآن تماما لا فرق بينهم. يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، إنما الفارق من حيث الإضافة، فالقرآن كلام الله جل يضاف إلى الله فلا مقارنة بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا القرآن متعبد بتلاوته الحرف بعشر حسنات بخلاف السنة لا يتعبد بتلاوتها، نعم يتعبد بحفظها وقراءتها طلب علم يجرى أهل الإنسان، لكن لا نقول الحرف عشر حسنات كالقرآن وهكذا. ولهذا يجب أن يتلقى كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد كلام عند ذكر المصنف لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى فصل. والفصل يراد به ما يفصل بين أمرين، بينهما توافق من وجه واختلاف من وجه، لأن الفصل يكون تابع لما قبله، فيكون بينه وبين ما قبله توافق من وجه واختلاف من وجه آخر، لأن ما يذكر في الفصل غير ما ذكر فيما قبله لكنه مرتبط معه من وجه آخر. طيب، عندنا الفصل هنا السنة، ما هو وجه التوافق فيما سبق وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف أن ما سبق كلام الله وما بعد الفصل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاختلاف، هنا في اختلاف من وجه أن هذا كلام الله هذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والاتفاق من وجه أن الجميع يدل على إثبات صفات الله جل وعلا، التوافق بينهما أنه يدل على إثبات صفات الله جل وعلا. ولهذا لو أخذت الآن أي كتاب من الفقه واللغة والتفسير وغيره ثم وجدت فصل، وجدت ما بعد الفصل بينه وبين ما قبله اتفاق من وجه اختلاف من وجه آخر، فهذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام هنا بينه وبين الفصل السابق اتفاق من حيث الاستدلال، فالفصل السابق يدل على أسماء الله وصفاته والفصل هذا يدل على أسماء الله وصفاته، هذا الاتفاق. والاختلاف أن الفصل السابق في كلام الله جل وعلا القرآن والفصل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعادة السلف أنهم يستدلون أولا بالقرآن ثم بعد ذلك يستدلون بالسنة ثم بعد ذلك يستدلون بأقوال الصحابة وهكذا، فالأصل القرآن ثم بعده السنة. فقال رحمه الله تعالى فصل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنة رسول الله، والسنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة. أما في الاصطلاح أعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف هذا يسمى سنة. القول يأمر أو ينهى، هذا القول. الفعل يفعل شيء على صلاة السلام، يصلي يقول صلوا كما رأيتم من يصلي، يحج يقول خذ عني مناسككم، أفعاله على صلاة السلام. إذن القول والفعل، الأمر الثالث ما هو؟ التقرير. إذا أقر شيء النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. أقر الجارية لما قالت قال أين الله؟ قالت في السماء، أقر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا سنة. فإذا أقر شيء فإنه يكون سنة، يكون سنة. لكن قد يكون سنة من باب التعبد به وأنه يؤجر عليه، وقد يكون سنة من باب الجواز، هذا على سبيل البيان فقط. فالسنة مثلا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الأعمال، فمع هذا من فعلها يؤجر، ومن تركها نقول ترك سنة، خالف السنة. لكن هناك أشياء أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون فعلها سنة، كالرجل مثلا الذي كان يقرأ يختم بقوله الله واحد، أمير السرية كان يقرأ قوله الله واحد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال إنها صفة الرحمن أن يحبه، قال إن حب الله أدخلك الجنة. هنا يقول العلماء هذه ليس من السنة الإنسان يختم بقوله الله واحد، ليس من السنة، لكن لو فعلها لكان جائزا، لكان جائزا. فلو قلنا من السنة معناها أن من يختم بكل ركعة بقوله الله واحد أفضل ممن لا يختم، أتى بالسنة. فليس كل إقرار يكون سنة من حيث الاتباع والأجر عليها أو عدم الأجر، لا، لكن الأصل أن كل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة يتبع به. ولهذا نظير هذا قراءة الزلزلة في صلاة الفجر، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي سنة أو جائز؟ هل يقتدى بها عليه الصلاة والسلام؟ منهم من قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عرضا نسيه وقرأها، منهم من قال لا، الأصل الاقتداء لأنها حصلت مرة وانتهت. لكن الأصل أن السنة هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. الوصف كأن يوصف عليه الصلاة والسلام وجهه، لحيته، بياضه، أنفه إلى آخره، هذا يعتبر سنة أيضا، هذا يعتبر سنة. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله ثم في سنة. طيب ثم هنا حرف عطف صح ولا لا؟ ثم أي معطوف على أي شيء؟ ها، معطوف على أول الكتاب، أول الكتاب. ماذا قال عن السلف؟ طائفة المنصورة، فرقة الناجية، قال يؤمنون بما أنزل الله في كتابه، ما ذكر الله في كتابه، صح ولا لا؟ قال ثم في سنة الله، يعني ثم يؤمنون بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمنون بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو معطوف على ما سبق. وهذا لا بأس، يعني حتى وإن كان العطف الآن بعيد، ثم معي العطف بعيد، يعني بين العطف هنا ثم وبين أول الكتاب كلام كثير صفحات، لكن ما أعاده، ما أعاد المعطوف عليه. لماذا؟ للعلم به، للعلم به، لأن الكتاب كله يتكلم عن الإيمان، ها، بما ورد في القرآن وبما ورد في السنة من إثبات صفات الله جل وعلا وأسمائه. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن. فالسنة، ألف هنا ماذا تسمى؟ تفريعية، تفريعية، يعني يتفرع على ذلك. إذا كانوا يؤمنون بما في السنة فيتفرع عليه إثبات ما ثبت في السنة، ولهذا يسمونها تفريعية ويسمونها الفصيحة، الفصيحة لأنها تفرع عما ذكر فيما سبق. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه، السنة تفسر القرآن وتبينه. ما الفرق بين التفسير والتبيين؟ التفسير تفسير المفردات، تفسير الكلمات، فالسنة تفسر مفردات القرآن، تفسر كلمات القرآن، وتبينه تبين المجمل، تبين ما أجمل منه، ما أبهم، ما كان عاما، ما كان مطلقا. فالسنة تبين القرآن، السنة تبين القرآن. وقول تفسره، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسرها بأنها رؤية الله جل وعلا. إذن هنا السنة تفسر القرآن. قال وتبينه، يعني تبين ما ورد فيه مجملا، القرآن ورد فيه إجمال. الصلاة لفظ مجمل، وأقيموا الصلاة كيف نصلي، آتوا الزكاة كيف نصلي نزكي، ولله على الناس حج البيت كيف نحج، هذا مجمل. السنة بينت هذا المجمل، علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي، كيف نركع، كيف نسجد إلى آخره. وتبينه وتدل عليه، تدل عليه يعني تحيل عليه وتوافقه. فالسنة تحيل على القرآن وتوافق القرآن، لا يمكن تعارضه، لا يمكن يكون هناك تعارض بين القرآن والسنة. كما أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين السنة نفسها. فإن وجد تعارض فهو من فهم المجتهد، من فهم المكلف، لا من السنة. إذا وجد تعارض فاتهم نفسك، يعني الذي الآن يقرأ السنة يحفظها يشرحها يتكلم فيها هو الذي حصل التعارض عنده. أما السنة لا يمكن أن يكون فيه تعارض لا بين السنة ولا تعارض القرآن. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وتعبر عنه، ومعنى التعبير يعني الموافقة، تعبر عنه يعني توافقه ولا تخالفه، توافقه ولا تخالفه. فإذا عبر السنة عبر عن القرآن فهو يوافق هذا المعنى في القرآن، يوافق هذا الشيء في القرآن ويقره أيضا. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الحديث الصحاح. يقول: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الحديث الصحاح التي تلقاها المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. يقول: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل، يعني أي وصف يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيجب الإيمان به، لكن بشرط أن يكون هذا الوصف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الوصف ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت عنه وجب الإيمان به، وجب الإيمان به. وإذا وجب الإيمان به، وجب الإيمان به على حقيقته، على ظاهره، على معناه. لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله جل وعلا صفة ثم يأتي متحذلق يحكم العقل ويقول ليس هذا المراد أبدا، يقول إنما المراد معنى آخر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك، إن الله يعجب، أحاديث البخاري ومسلم في الصحاح. يقول: لا، الله لا يضحك، الله لا يعجب، إنما المراد رضاه عن العبد، إيصال الرحمة إليه، إيصال الإحسان إليه، هذا معنى الرضا. طيب من قال هذا؟ نعم، الرضا والإحسان من أثار الضحك، من أثار هذه الصفة، لأن الله عز وجل لا يضحك إلا لمن رضي عنه. أما أن تعطل هذه الصفة فهل هم أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هم أعلم من الله، هل هم أعلم بالله من الله أو أعلم بالله من رسول الله؟ والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بصفة وجب إثباتها، لكن انتبه، مع قطع النظر، قطع الأمل في معرفة الكيفية، اقطع الأمل خلاص. ثم أيضا لا يمكن أن يكون للعقل في هذه الصفة مجال، هنا تسلم. لماذا حرفت الصفات؟ لماذا الذين ضلوا في الصفات؟ لأنهم حكموا العقل، قالوا: إذا أثبتنا أن الله يضحك ما نعرف إلا ضحك المخلوق، إذا أثبتنا أن الله قدم كما في الحديث الذي سيأتينا معناه شبهها بالمخلوق، فيلزم أن يكون القدم لها أصابع، يلزم أن يكون لها أظفار. نقول: أنتم الآن حكمتم العقل، لا، الأمور هذه شيلها من عقلك إطلاقا. ولهذا يقول العلماء: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قاعدة مهمة جميلة، الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى هذا؟ يعني معناها أن إذا تكلمنا في الصفات مثل ما نتكلم في الذات. فإذا قالوا ننفي صفة اليد لله جل وعلا، ننفي صفة الوجه، ننفي صفة القدم، قلنا تعالى لماذا؟ قالوا: لأننا إذا أثبتنا هذه الصفة لله لا نعرف إلا صفات المخلوقين، إذا شبهناها بالمخلوقين، صح ولا لا؟ نقول: طيب، هل الله موجود ولا لا؟ سيقولون: نعم. لو قالوا: لا، لا ألحدوا. قل: نعم. طيب، هل وجود الله كوجود المخلوق؟ هل ذات الله كذات المخلوق؟ سيقول: لا أبدا. نقول: الحمد لله، إذن الصفات لا أبدا، وانتهت القضية، ولا فيه أي كلفة، بالعكس، ولا فيه يعني ولا فيه فظاظة على الإنسان ويعني ومشق عظيمة أبدا. كما أنه ليس كمثل شيء هو في ذاته، إذن الصفات ليس كمثلها شيء، وانتهت القضية. وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الحديث الصحاح. انتبهوا لعبارات شيخ الإسلام، قول الصحاح. طيب، الحديث الحسن هل لا تثبت به الصفة؟ لا. ليس مراد الصحاح يعني أنه الحديث الصحيح ويخرج الحسن، لا، المراد بالصحيح بالصحاح ما توفرت به شروط الثبوت، الحديث هذا ثبت سواء صحيح أو حسن، هذا مراده، وليس مراده الصحيح الذي ما رواه عدل تام الضبط مثله بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، لا، ليس هذا مراده، مراد إذا ثبت هذا الحديث سواء رواه عدل تام الضبط أو خفيف الضبط، المهم من الحديث يكون ها يكون صحيحا سواء كان حسن أو صحيح، هذا مراده. قال من الأحاديث الصحاح، فإذا كان الحديث صحيح سواء صحيح ولا حسن معناه مقبول، صح ولا لا؟ وإذا قبل قبلنا الحديث وثبت نثبت ها ما ورد في الحديث، نثبت ما ورد في الحديث من الصفات. قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، التي تلقاها أهل المعرفة، والمراد بهم أهل الحديث أهل السنة، قال أهل المعرفة الذين عندهم معرفة في الأحاديث، عندهم معرفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل معنى هذا أن مراد شيخ الإسلام التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول معناه أن الحديث هذا لابد أن يصح عند جميع العلماء؟ لا، ليس هذا مراد، مراد أن الحديث يثبت، يعني قد يثبت عنده ولا يثبت عند غيره، قد يكون متصل عنده لكن منقطع عند غيره، لكن مراد أن هذا الحديث توفرت فيه شروط القبول فصار ثابتا. قال لأن من الحديث من لا تكون مقبولة وإن كانت صحيحة، فمثلا الأحاد، حديث الأحاد هذا لا يقبله بعض العلماء، لا يقبلونه في إثبات الأسماء والصفات، يقول لأن الأسماء والصفات الإيمان بها قطعي، أمور قطعية، لابد أن يكون الحديث قطعي، فإذا كان الحديث من الأحاد يعني رواه شخص واحد فهذا ما نثبت به الأسماء والصفات، وهذا القول ليس بصحيح، وقد قرر المحقق رحمه الله كشيخ الإسلام وغيره أنه لا فرق بين الأحاد ولا المتواتر، ما دام صح فالحكم واحد، ولهذا يقولون أعظم حديث تلقاه العلماء ويدور عليه الدين حديث من؟ إنما الأعمال بالنيات، من الأحاد، حديث غريب ومع هذا تلقتها الأمة بالقبول، وهو حديث أشبه ما يكون بالمتواتر مع أنه غريب. فعلى كل حال المراد إذا صح الحديث سواء أحاد أو متواتر أو مشهور، المهم أنه يثبت ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التي تلقاها المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، وجب الإيمان بالحديث كذلك، الكذلك الذي تعود إلى أي شيء؟ إلى الآيات السنة القرآن، يعني كما أننا نؤمن بالقرآن فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به كذلك، يعني لا فرق، لا نؤمن بالقرآن ونترك السنة، أو القرآن نأخذه بدون أي تردد والسنة نتردد بأخذها أبدا، إذا ثبتت فنأخذ السنة كما نأخذ القرآن. قال وجب الإيمان بها كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى فمن ذلك، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما وضع تراجم لكلامه الوسطية، لكن الشراح والعلم وضعوا تراجم لبيان الصفات عن بعض وتمييزها لطالب العلم ليحفظها ويسهل عليه، فترجموا قال ثبوت النزول الله إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله إلى آخره، ثم بعد ذلك إثبات الفرح وغيره. وعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام وغيرها هي أصلا موجود منثورة في الفتاوى، يعني الآن إذا أخذت فتاوى شيخ الإسلام تجد العقيدة الواسطية موجودة فيها، التدمرية موجودة، الحموية موجودة، لكن العلماء أخرجوها بمؤلفات خاصة لأهميتها لطالب العلم، لأن طالب العلم قد لا يقرأ فتاوى شيخ الإسلام كلها، وإذا قرأها قد يصعب عليه كثير منها، فأخذوا ما يحتاجه الإنسان في العقيدة التي يلخصها شيخ الإسلام ورسائل له فأخرجوه بمؤلف خاص. قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول من ذلك يعني من السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله هذا الحديث، وهذا الحديث كما عنوان له المصنف قال النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، بعض العلماء يقول سماء الدنيا وبعضهم يقول السماء الدنيا، والمعنى واحد، إذا قلت سماء الدنيا فسماء نكرة مضاف إلى الدنيا لأنه الذي يلي الدنيا، فهو سماء الدنيا، فيصح أن تقول سماء الدنيا. وإذا قلت السماء الدنيا فالدنيا وصف للسماء لأنها القريبة للدنيا، القريبة للأحياء، فيصح أن تقول نزول الله إلى السماء الدنيا أو تقول النزول إلى سماء الدنيا، كل ذلك صحيح. قال: فمن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فهذا صفة النزول، وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزول حقيقي أضيف إلى الله جل وعلا. وبعض أهل السنة قال ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أضاف النزول إلى من؟ ينزل ربنا. أين الفاعل؟ ربنا. وهل يضاف الفعل إلى فاعل ويسند إلى غيره؟ أبدا، لا يوجد في اللغة العربية أن يضاف فعل لشيء هذا الفاعل ثم ينسب إلى غيره، أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أضاف النزول لمن؟ أضافه إذن هو ينزل جل وعلا، هو سبحانه ينزل. وقد ورد ألفاظ روايات مختلفة، منها ينزل ومنها يتنزل، يتدلى، يدنو، يهبط، كل هذه وردت عنه جل وعلا. فورد أنه ينزل في ثلث الليل الآخر، ورد أنه ينزل يباهي أهل عرفة، ورد أنه ينزل ليلة النصف من شعبان إلى آخره، في أحاديث حسنها بعض العلماء كالألباني وغيره. فعلى كل حال هذه الألفاظ التي وردت كلها تدل على النزول، وأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من الليل، وقد ورد أنه ينزل في الثلث الآخر، وورد في الثلث الأول، وورد إذا مضى شطر الليل، روايات كلها وردت. فما هو الجمع بينها؟ جمع بينها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بكلام جميل وغيره أيضا. فمنهم من قال إن الجمع بين هذه الروايات كلها أن من قال ثلث الليل، أن إذا ورد ثلث الليل فالمعتبر من صلاة العشاء من غروب الشمس، إذا قيل ثلث الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإذا قيل شطر الليل فالمراد من العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا أخرجت نصف الليل، إذا حسبته من العشاء إلى الفجر أخرجت نصف الليل، ها سيلتقي بالثلث الآخر من الليل إذا جعلت الليل من غروب الشمس. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل أخبر نبيه أنه ينزل في الثلث الآخر من الليل، ثم تفضل عليه وأكرمه بأنه ينزل في النصف الآخر من الليل، فزادهم فضل، زاد هذه الأمة فضل. ومن العلماء من قال الجمع بينهما أنه ينزل إذا مضى شطر الليل، ينزل إذا مضى شطر الليل، وينادي إذا بقي ثلث الليل، ينادي من يدعوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إذا بقي ثلث الليل. وعلى كل حال هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر جل وعلا. والنزول من الصفات الفعلية، النزول من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، تتعلق بإرادته ومشيئته. وصفات الله جل وعلا تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين أو ثلاثة، هي ثلاثة أقسام، لكن لو أردت أن تدخل بعضها ببعض صارت قسمان، لكن من باب التمييز والتبيين تكون ثلاثة. صفات ذاتية، صفات ذاتية. القسم الثاني صفات خبرية، صفات خبرية. القسم الثالث صفات فعلية، صفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي يتصف الله بها دائما لا تنفك عنه، هذه تسمى صفات ذاتية كالعلم والحياة قدرة واليد والوجه والعين إلى آخره، هذه كلها صفات ذاتية متصف الله جل وعلا بها. لكن الوجه والعين وإن كانت صفات ذاتية لكن العلماء يريدون بها القسم الثاني الصفات الخبرية، انتبهوا لهذا. إذن القسم الأول ما هي؟ الصفات الذاتية كالعلم والحياة والقدرة إلى آخره. القسم الثاني الصفات الخبرية. الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض، هذا صفات خبرية بالنسبة لنا نحن أجزاء وأبعاض. أما الله جل وعلا ما يجوز أن نقول أجزاء وأبعاض. فالوجه من الصفات الخبرية لله، وجه، عينين، القدم، اليد، هذه كلها تسمى الأصبع، هذه ما تسمى؟ تسمى صفات خبرية مع أنها صفات ذاتية. لكن لماذا قال العلماء صفات خبرية؟ لأن مردها إلى الخبر لا مجال العقل فيها، أما الصفات الذاتية الأخرى في مجال العقل، صح ولا لا؟ يعني عندك العلم والحياة في مجال العقل، يعني عقلا تستدل بأن الله عالم، أن الله عليم وقدير، لأن يعني العقل يقول لا يمكن يوجد خالق جاهل، خالق عاجز، هل ممكن؟ إذن يستدل أيضا بالصفات الذاتية بالعقل. لكن الصفات الخبرية لا مجال للعقل، يعني العقل ما في مجال نثبت لله الوجه ولا اليد ولا العين، ما في مجال، لكن ما دام دل الخبر انتهى. واضح ولا مو واضح؟ إذن القسم الثاني الصفات الخبرية، وأنت إذا نظرت إلى الصفات الخبرية وإذا هي صفات ذاتية، طب معي ولا لا؟ طيب القسم الثالث الصفات الفعلية. القسم الثالث الصفات الفعلية، والمراد بالصفات الفعلية التي يتصف الله بها إذا شاء ما تشاء، الرضا والغضب، متى ما شاء أن يرضى رضي، متى ما شاء أن يغضب غضب. إذن هذه الصفات فعلية. نعم نعم. كيف؟ الصفات الذاتية التي متصف الله بها دائما، يعني كالعلم مثلا، العلم متصف الله عز وجل به دائما لا يمكن أن نفك عنه، الحياة، القدرة، القوة، واضح لا؟ طيب القسم الثاني الصفات الخبرية، الخبرية التي مردها إلى الخبر، يعني كالوجه واليدين والأصبع والقدم إلى آخره، واضح لا؟ القسم الثالث الصفات الفعلية، النزول، الاستواء، الرضا، الغضب، الضحك، هذه كلها صفات فعلية. لماذا سميت صفات فعلية؟ لأنه يتصف بها ما تشاء إذا شاء. لكن أيضا صفات الفعلية يتصف بها للحكمة، فإذا كان من الحكمة أن يرضى رضي جل وعلا، ومن الحكمة أن يغضب غضب، واضح ولا لا؟ إذن هذه هي أقسام صفات الله جل وعلا. المصنف هنا يقول ينزل ربنا، النزول هنا من الصفات الفعلية، فهو ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله، لأنه لا مجال للعقل في هذا. طيب إذا سبق أن هذا منهج للسنة والجماعة، هل خالف أحد في النزول؟ نعم، خالف المعطلة عموما، المعطلة من الجهمية والمعتزلة والمرجع والأشاعرة كلهم، لكن المعطلة منهم من تعطيله جزئي ومن تعطيله كلي، الأشاعرة تعطيل جزئي، يعني أثبتوا سبع صفات، الأشاعرة أثبتوا سبع صفات ونفوا ما سواها، له الحياة والكلام والبصر، علم وسمع وإرادة واقتدر. يقول هالسبع هذه، يعني لا يمكن يكون لا يمكن يوجد خالق إلا يتصف هذه الصفات، أما ما عداها ننفي عنه. ومنهم من أنكر الصفات جملة كلها كالجهمية، كل الصفات أنكروها، لأنهم يقولون إذا أثبتنا شيء من الصفات فقد شبهنا الله بالمخلوق. وهناك من أنكر الأسماء والصفات كالمعتزلة، كل شيء أنكروه، بل منهم من أنكر الله جل وعلا. وهذه يا إخوان، إذا الإنسان فتح مجال العقل في الأمور الخبرية الغيبية سيأتيه. هل تدرون أن منهم من قال إن الله لا موجود ولا معدوم ولا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، فقال لهم السنة إذن أنتم تعبدون عدما، ما عندكم إله. فالمعطلة أنكروا النزول، قالوا لا نثبت النزول. طيب لماذا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا النزول فقد شبهناه بالمخلوق، فإن المخلوق ينزل. ولهذا كذبت على شيخ الإسلام كذبة، يعني رجل صعد المنبر ظن في الكوفة وغيرها، فينسبون هذا الكلام لشيخ الإسلام وهي فرية، فقلنا الله ينزل كنزول هذا من المنبر فنزل، هذا كذب. فهم يقولون لا نثبت النزول. طيب تنكرونه؟ قال لا ما ننكر النزول. طيب لماذا؟ انتبهوا يا أخوة، لأنهم لو أنكروه لكفروا. ينكرون حديث ما هو معقول، هذا كفر. إذن قالوا نؤول حديث يسمونه تأويل، وهل السنة يسمونه عندهم ها تحريف. يقول لا أنتم لستم مؤول، أنتم محرفة. مع أن يعني بعضهم يؤول خوفا من التشبيه تنزيها لله جل وعلا، فهم يقولون إن الله لا ينزل. طيب ما المراد بهذا الحديث؟ قال والمراد الذي ينزل أمره، ينزل ربنا يعني ينزل أمره. ومنهم من قال ينزل ملك من الملائكة، ومنهم من قال المراد بالنزول ينزل رحمته. وهذه أمور خطيرة تؤدي إلى الشرك، هذا التأويل يؤدي إلى الكفر. طيب إذا هم يقول ينزل ملك، الحديث من يدعوني ها، طيب لو دعانا الملك شرك ولا إيمان؟ شرك. هل الله عز وجل يريد أن ندعو الملك؟ أبدا. إذن نقول أولا كلامهم تأويلهم بأن ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، نقول نرد عليهم بالرد العام، عندنا رد عام ورد خاص. الرد العام ما هو؟ ها أنه مخالف لما ورد للنص. الأمر الثاني أنه مخالف لمنهج السلف الصالح جميعا. الأمر الثالث أنه مخالف للغة العربية، لا يمكن في اللغة العربية أن تنسب الفعل إلى فاعل بكل غيره، هذا مخالف. بقي عاد الرد الخاص. الرد الخاص نقول إذا قلتم الذي ينزل الملك فيلزم من هذا أن الملك يدعى، نستغفر الملك ندعو الملك، وهذا شرك ولا يمكن. وإذا قلتم أن لتنزل رحمته، ما الفائدة من نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ هذه واحد، لو نزلت رحمة الله إلى السماء الدنيا ولم تنزل في الأرض هل يستفيد منها الأرض؟ ما يستفيد شيء. الأمر الثاني أن الرحمة لا تتقيد بالنزول في ثلث الليل الآخر، في أي وقت تنزل رحمة الله جل وعلا. الأمر الثالث أن رحمة الله ما تدعى، ما ندعي صفات الله، ندعو الله جل وعلا، وإنما نتوسل إليه بصفاته، فما نقول يا رحمة الله رحميني أبدا، بل الذي يسأل الله جل وعلا. ومثله الأمر الذين يقول ينزل أمره، نقول أمر الله جل وعلا لو نزل في السماء ما فايت أهل الأرض. ثم أيضا أمر الله لا يتقيد أن ينزل في الثلث الأخر من الليل. ثم أيضا أمره لا يدعى، لا يطلب المغفرة والعطاء، سؤال من أمر الله جل وعلا. وبهذا يتضح أن قولهم قول باطل، وعلى هذا يكون المنهج السديد الصحيح الذي يجب اعتقاده أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. طيب مسألة ثانية، قالوا لو أثبتنا النزول لله جل وعلا لا لازم أن يكون كل الليل نازل. لماذا؟ يقول لأن ثلث الليل في هذه الأرض إذا انتهى بدأ ثلث الليل في أرض أخرى، ثم بدأ ثلث الليل في أرض أخرى، صح ولا لا؟ فيلزم من ذلك أن الله ها نازل إلى الأبد إلى السماء الدنيا. نقول أولا ورد هذا الإيراد عليكم لأنكم شبهتم نزوله بنزول المخلوق، فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق عرشه، لكن لما شبهوه بالمخلوق ظنوا أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صارت السماء الثانية فوقه، صار العرش فوقه، والله عز وجل جميع مخلوقاته تحته، هو فوق المخلوقات كلها، فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه. ولهذا اختلف أهل السنة أنفسهم هل يخلو من العرش ولا يخلو؟ ولهذا قرر من أهل السنة من توقف قالوا ما نقول يخلو ولا لا يخلو من العرش، لأن ما دام الكتاب والسنة سكت نسكت. شيخ الإسلام يقرر أن العرش لا يخلو منه ولا يلزم من النزول خلو العرش، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه يستوي على العرش ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل العرش يخلو. وحتى لو كان العرش يخلو عند من يقول به من السنة فلا يلزم أن يكون العرش فوق الرحمن أبدا، فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق السماوات السابع فوق عرشه. وإذا ضاقت عقولهم عن الإيمان بهذا الشيء قلنا لهم هل تؤمنون بقوله على كل شيء قدير؟ خلاص يا إخوان لا تظنوا أن المسألة فيها صعوبة. على كل شيء قدير، خلاص شل من رأسك أن ما يتعلق بالمخلوق لا يمكن أن يقرب من صفة الخالق أبدا. نعم المخلوق لا يمكن ينزل الأسفل إلا يصير الأعلى فوقه، لا يمكن شخص يكون في الدور الثالث ينزل الدور الأول، ها لابد أن يكون الدور الثاني فوقه الثالث. أما الخالق أبدا، فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه. وبناء على هذا نقول من عندهم ثلث الليل الآخر فالله نازل إلى السماء الدنيا في حقهم، وإذا طلع الفجر عندهم انتهى النزول بحقهم، ها ولا يزال عند الآخرين نازل إلى السماء الدنيا وهو مستوى فوق عرشه. وما المانع؟ ما المشكلة؟ ما في أي مشكلة إذا علمنا واعتقدنا هذا أنه على كل شيء قدير. فالتي عندنا ممتنعة غاية الامتناع لا تكون ممتنعة على الله جل وعلا أبدا، فهو على كل شيء قدير، فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى فوق عرشه، المخلوقات كلها تحته وهو مستوى في السماء الدنيا. ولهذا المخلوقات كلها يوم القيامة كخردلة في كف أحدكم، كخردلة، خردلة حاجة ما تراها. إذن يدك الآن كيف حاطت بالخردلة؟ حاطت بها إحاطة عظيمة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ وعلى هذا نقول نثبت أن الله جل وعلا ينزل وليس في نزوله نقص بل هو كمال، وينزل إلى السماء الدنيا كل مكان يكون فيه ثلث الليل الآخر فالنزول في حقهم كائن، والمكان الذي انتهى فيه الثلث الآخر فالنزول الإلهي انتهى عندهم، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من هنا استفهام وأستجيب منصوب مو مشكل عندكم، ها منصوب بأن مضمرة وجوبا، لأن إذا أتى بعد الطلب اقترن الجملة الفعلية اقترن بفاء الشرط تنصب بأن مضمرة وجوبا، وهنا الاستفهام ها يقوم مقام الشرط كأنه شرط. قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه، متفق عليه. وبهذا تثبت هذه السنة، تثبت هذه الصفة لله جل وعلا كما وردت في السنة. طيب هناك أحاديث أخرى وردت، منه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدنو من خلقه، إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر، فيغفر لمن استغفر إلا لبغي بفرجها أو لعشار، إلا لبغي بفرجها أو لعشار. حديث عثمان بن أبي العاص معجم الطبراني الكبير. فالدنو هنا كالنزول، الدنو هنا كالنزول، دنو يليق بجلاله، دنو يليق بجلاله جل وعلا. فأخبر أنه يغفر لمن يستغفر له إلا لبغي بفرجه يعني الزانية، ولعشار، العشار الذي يضربون على الناس المكس يعني الضرائب قديما يأخذون الضرائب المكس، هذا هو العشار. وأيضا ورد إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل، إن الله جل وعلا يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. وهذا أيضا مسند الإمام أحمد والإبانة المنبطة رحم الله الجميع ومسند عبد بن حميد. فهنا التدلي معناه النزول كلها تدل على معنى واحد فهو ينزل ويدنو ويتدلى وهو فوق عرشه فوق مخلوقاته نزولا ودنوا وتدل يليق بجلاله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى طيب فيه سؤال خلاص ننتقل إلى الباب الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم لله وشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. في هذين الحديثين إثبات الفرح والضحك لله جل وعلا ففيه صفة الفرح والضحك وأن الله يفرح ويضحك فرحا وضحكا يليق بجلاله جل وعلا. وهذا منهج للسنة والجماعة وهو من الصفات الفعلية التي يتصف بها جل وعلا ما تشاء وممن أنكر هذه الصفة المعطلة عموما أنكروا صفة الفرح وأنكروا صفة الضحك فقالوا إن الفرح إذا أثبت لله جل وعلا فإن الفرح شعور يعتري الشخص إذا حصل له ما يفرحه وما يسره حصل له شعور الفرح فهو ناقص إذا وجد شيء يكمله فرح. قلنا نعم هذا في حق المخلوق الفرح في حق المخلوق نعم شعور يعتريه يفرح ويرتاح إذا حصل له شيء من الكمال شيء مما يريده هذا المخلوق. أما الخالق جل وعلا ففرحه كمال وإنعام ففرحه من كماله ومن إنعامه على عبده المؤمن على عباده وليس لأجل نقص ثم يحصل كمال ويفرح إنما هذا المخلوق نعم. أما الله جل وعلا فإنه فرح يليق بجلاله والفرح لله جل وعلا صفة كمال وأيضا الضحك أنكروه أو لا نثبت الضحك لله جل وعلا. لماذا؟ قالوا لأن الضحك لذة تعتري القلب فيضحك الإنسان لما دخل قلبه من السرور نقول هذا بالنسبة للمخلوق أما الخالق جل وعلا فهو صفة كمال فإن فرحه لكماله وكمال رحمته فأما ضحكه لكماله وكمال إنعامه وإسعاده لعبده كما فرح جل وعلا بتوبة عبده الحديث لله وشد فرحا بتوبة عبد من أحدكم براحلته الحديث معلوم فإنه من شدة الفرح لما خشي من الجوع عطش خاف الموت أمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. طيب لماذا فرح هذا لأن كان يعيش نقص كان يخشى الهلاك كان يخشى التلف ففرح لما حصل له الإنقاذ هذا فرح المخلوق أما الله جل وعلا ففرحه كمال يترتب عليه إنعامه على عبده وإحسانه إليه وتوفيقه للتوبة والإقبال إليه جل وعلا فإنه يفرح. وهذا أيضا من كماله لأنه لا تزيده طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. فلو أن هذا التائب ما تاب ما ضر الله جل وعلا ولما تاب ما زاد في ملك الله جل وعلا. إذا ضحك الله جل وعلا له من كماله ومن إنعامه ومن كرمه على عبده. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رزين العقيلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك قال الأحرابي يا رسول الله أربنا يضحك؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا وهذا أعرابي فهم الحديث مباشرة لأنه يعرف اللغة العربية، ولم يرد في ذهني أدنى شبهة، مع أن بعض هذه الشبهة ترد على كبار المتعلمين، فكبار المتعلمين يتيه في أودية الشبهة حتى يطوف المعالم كلها، ثم بعد ذلك يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي. ما هي عقيدة أمه؟ لا إله إلا الله. طيب العلوم التي كان يطلبها كلها سنين فكلها ضاعت، كلها وبال، لأنها علم الفلسفة والكلام وترك الكتاب والسنة واستخدام العقل، فظل في جميع أوقاته حتى أخبر أنه يريد لا إله إلا الله تكفي. وقال صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا رجل كان كافر وقتل مؤمنا في الجهاد في سبيل الله، قتل مؤمن، المؤمن المقتول في أي شيء؟ في الجنة، في الجنة. وهذا الكافر أسلم، والإسلام يجب ما قبله، فلما أسلم جاهد في سبيل الله ثم قتل شهيدا، فأين ذهب؟ دخل الجنة والتقى بمن قتله، بانتقل. فيضحك الله عز وجل إليهما، وهذا من كرمه جل وعلا ومن سعة رحمته أن المؤمن يموت شهيدا، والكافر إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله ويقتل شهيدا، لا فرق بينه وبين من قتله في أول أمره. صلى الله وسلم على نبينا محمد.